الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة الإسراء والمعراج: دخلت في سدرة المنتهى، فجاء جبرائيل وقدم لي تفاحة، قال: هي هدية من الله إليك. فشطرتها نصفين، وإذا بنور يخرج من وسط التفاحة. اللهم صل على محمد. فسألت جبرائيل: ما هذا النور؟ فقال: هذا نور من سميت في السماوات بالمنصورة، وفي الأرضين بفاطمة. قلت: ولم سميت بفاطمة؟ قال: سميت بفاطمة لأنها فطمت شيعتها ومحبيها من النار، وفطم أعداؤها من حبها. أسأل الله تعالى بحق هذه الليالي العظيمة والمباركة، وهذه الليلة انختام مجلسي أنا والمجلس باسم الصديقة الطاهرة الشهيدة المظلومة فاطمة سلام الله عليها، أسأل الله تعالى بحرمة هذه العزيزة هذه المدللة عند الله أن لا يفرق بيننا وبين فاطمة الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. من القضايا الدقيقة والعظيمة والمقدسة التي ركز عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الدعوة قضية المرأة وكيفية التعامل معها ككائن اجتماعي وإنساني. كلنا يعلم كيف كان الناس يتعاملون مع المرأة وكيف كانوا ينظرون إليها. أساسا بين قوسين أبين بشكل سريع تأريخ المرأة تأريخ مظلوم في الواقع، إن كان في زمن الجاهلية وإن كان في زمن الأمم المتمدنة. لما تقرأ تاريخ المرأة في أمريكا القديمة، في أستراليا القديمة، في القبائل الأفريقية الوحشية، في الحضارة الصينية والهندية، تلاحظ المرأة كانت ولا يزال أيضا مظلومة في الحقيقة. تاريخها تاريخ المظلومة المرأة، ولهذا هناك كتب كثيرة كتبت في هذا المجال، منها كتاب للعلامة الطباطبائي على الله درجات صاحب الميزان، خصص كتاب حول هذا الموضوع، كتاب اسمه الأسرة والزواج والمجتمع، تحدث عن قضايا كثيرة رضوان الله عليه العلامة الطباطبائي. من جملة الأشياء اللي يذكرها هذا المعنى اللي أنا في دقائق فقط أذكرها حتى أروح إلى السيدة الطاهرة المعصومة فاطمة سلام الله عليها، من جملة الأشياء اللي يذكرها وهو يتحدث عن مظلومية المرأة في الجمعية البشرية، يقول: في تلك الأمم القديمة في الحضارات الصينية والهندية وهكذا في أمريكا وأستراليا القديمتان والقبائل الوحشية الأفريقية، يقول كانوا الناس آنذاك كانوا يعتقدون بأن الحياة للرجل وحياة المرأة إنما هو بالتبعية، يعني المرأة في نظر تلك الثقافات كانوا يعتقدون بأن المرأة لا تستحق الحياة إلا مع وجود الرجل فقط، يعني المرأة إنما حياتها بالتبعية، وهذه النظرة إلى هذا اليوم موجودة. إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم هناك أمم تعتقد بأن إذا مات الزوج فالزوجة لا تستحق الحياة. الدليل شنو؟ الدليل أنه إلى اليوم في بعض مناطق الهند إذا مات الزوج يجيبون الزوجة يربطوها ويحرقوها مع الزوج. إلى اليوم هذه النظرية موجودة، هذه المسألة إلى هذا اليوم قائمة، أنه البعض يعتقد بأن المرأة بشكل مستقل لا تستحق الحياة. هذه كارثة. مولانا في الحضارة الصينية العلامة الطباطبائي ينقل، يقول المرأة حتى إذا كانت أم، حتى إذا كانت أم ما تتجرأ تقعد مع أولادها اللي أعمارهم 10 و15 سنة. ليش؟ لأن الرجل حتى إذا كان هذه المرأة هي أمه، الرجل يعتقد بأن المرأة بهيمة حيوانة، فما تستحق تقعد مع السفرة على السفرة معي. تصور أم ما تقدر تقعد مع أولادها، لأن الأولاد يعتقدون بأن هذه المرأة التي أنجبتهم هي والعياذ بالله بهيمة ما تستحق الحياة. وينقل العلامة الطباطبائي ويذكر المصادر، يقول في تلك الأمم في زمن المجاعة المرأة كانت تذبح عندهم كما يذبح الشاة. لما يصير وقت المجاعة وأكل ماكو يجيبون المرأة يذبحوها ويقطعون لحمها ويذبحون لحمها ويأكلها. هكذا كانت المرأة في تلك المجتمعات، فكانت ذليلة وحقيرة وما كان لها أي حقوق أبدا. أما في زمن الجاهلية فيكفيك الصور التي رسمها لنا القرآن الكريم، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى، يعني يغيب وجهه، يتوارى يعني يغيب وجهه من القوم من سوء ما بشر به. زيد من الناس يقولوا له أنت نعم زوجتك جابت بنت أسبوع كامل ما كان يطلع من البيت، أسبوع كامل يشعر بالخجل، يقول شلون أطلع برا وأنا الله عز وجل رزقني بنت. طيب بنت ايش فيها البنت؟ أنت مو عمرها جابتك؟ أنت منو سواك أبو فلان؟ اليوم البعض من الناس اليوم لليوم، وعقد أروح بعض الديوانيات في بعض الدول ما أذكر، يا أخي إلى اليوم أكو عقليات عجيبة، يبي يسألني سؤال يقول لي سيدنا زوجتي تكرم أجلكم الله، مثلا بنتي، ليش أجلكم الله بنتك؟ ليش لما تجيب اسم زوجتك تقول أجلكم الله؟ شنو أنت ذاكر اسم نجاسة ولا ذاكر الشيخ؟ إذا جاب المرأة يقول أجلكم الله، ليش؟ هذه المرأة اللي مجايب عين البعض، هذه المرأة اللي هي يعني هي أم وهي أخت، في الحديث عن رسول الله الجنة تحت أقدام الأمهات والأم امرأة. قال رسول الله بهذا المعنى إذا إنسان عنده بنتين أو عند أختين وأحسن إليهما وأكرمهما وجبت له الجنة. الرسول الكريم يقول إذا إنسان الله عز وجل رزقه بنت فليعلم بأن هذه البنت رحمة من الله إليه، إذا رزق ولد الولد نعمة، والله لا يحاسب في يوم القيامة على الرحمة وإنما يحاسب على ماذا؟ يحاسب على النعمة. شوف يعني البنت رحمة، فما أدري ليش هذه النظرة السلبية إلى هذا اليوم موجودة عند البعض من نعم المنتسبين للبيت العربي مع الأسف الشديد. على كل حال، إذن المرأة كانت مظلومة وهكذا في زمن الجاهلية. في زمن الجاهلية مولانا يجي واحد، الآن ما أذكر اسمه لأنه إذا أذكر اسمه اسمه حيكون عبارة عن قنبلة الواقع. مجتمعاتنا اليوم مع الأسف ما تستوعب أنه تسمع بعض الأسماء وتسمع بعض القصص والحكايات التابعة لبعض المقدسين في نظرهم. فيجي هذا الرجل عند رسول الله يقول له: يا رسول الله، أنا سافرت في سنة من السنين في أيام الجاهلية، وبعد 4 سنوات عدت من السفر، دخلت للبيت، استقبلتني زوجتي، وإذا أشوف طفلة عمرها 3 أو 3.5 في البيت. قلت لها: زوجتي منو هاي البنية؟ قلت لي: هذه بنت الجيران. والحال أنه هي بنتي، هي كانت بنت الرجل. قلت لها: بنت الجيران. يقول: أنا حبيتها، شفتها البنية حلوة وجميلة وكذا وتلعب. يقول: زوجتي لما شافت أنا قاعد ألعب مع البنت وحبيتها البنت، قالت لي: يا فلان حبيتها للبنت. قلت لها: اي والله تبين عليها لذيذة وحباها وكذا، تدش بالقلب بسرعة. قلت لها: هذه بنتك انت يوم اللي سافرت انا كنت حامل، بعد سفرك انا ولدت، هاي بنتك. يقول: يا رسول الله، لما قالت لي هذه بنتك احس الدنيا انضمت في عيني. سكتت، صار الليل ابي انام، ما اقدر انام، أفكر مع نفسي أنام وهذا العار قاعد في بيتي، أنام وهاي البنت محسوبة علي. قلت: يلا أنام وباكر الصبح أروح أدفنها، خلاص الأمر منتهي، لازم أدفنها، باكر الصبح أدفنها. يقول: ظليت أتقلب يمين شمال، أتقلب يمينا وشمالا، آخر شيء قلت: لا لا لا، لازم الحين أروح أدفنها. يقول: المسكينة نايمة عندي مستانسة أنه أنا أبوها جاي من السفر. يقول: أنا قعدت بابا فلان قومي، مسكت إيدها، طلعت خارج البيت، قمت أحفر حفرة. يقول: أنا أحفر حفرة، ولحيته مثل لحية فرعون إلى هنا. يقول: أحفر حفرة والتراب يصير على لحيتي. يقول: هي تجيب إيدها وتنظف لحيتي، تنظف لحيتي يعني تزيل التراب عن لحيتي. يقول: إلى أن حفرت الحفرة. يقول: شلتها ونيمتها في الحفرة. يقول: نيمتها بالحفرة، خليت إيدي يساري على صدرها، وبيميني كنت نعم أزيل التراب عليها، وهي تصرخ: أبا أبا أبا. يقول: إلى أن دفنتها وهي حية. يقول الراوي: فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال بهذا المعنى: لولا أن الله رحمته سبقت غضبه لعذبك الآن، ولكن الله عز وجل يحيأخر عذابك إلى اليوم الموعود. ليش بهذه الطريقة تتعامل؟ شنو أنت؟ أنت مو إنسان؟ يدخل ذاك الرجل على رسول الله، يشوف الرسول قاعد يلعب مع الحسن والحسين، الرسول الكريم يقعد على الأرض، الحسن والحسين على كتفه يلعبون، والرسول يضحك يقبلهم يبوسهم. هذا طالع، قال له: أو أنت يا رسول الله تفعل هذا؟ أنت تبوس الحسن والحسين؟ الرسول قال له: يعني إذا أنا رسول الله يعني شنو؟ ما أبوس أولادي؟ أكو أباء، وحقك أنا أعرف، والله أعرف ناس إذا هو ما يبوس أبوه، أبوه ولا مرة بحياته ما يصير له، أعرف إن شاء الله. قال له: أنت تبوس أولادك؟ قال له: يعني شو يصير إذا أبوست أولادي؟ قال له: أنا الله رازقني أكثر من 10 أولاد ولا واحد منهم مقبله. قال له: شو أسوي إذا الله قال الرحم من قلبك؟ سأقول لك: إذا أنت ما عندك رحمة، أكو واحد عنده أولاد وصغار والطفل يشوف الطفل وما يقبله، ما يبوسه، ما يلعب معه، سأقول لك: إذا الله نعم نازع الرحمة من قلبك، سأقول لك. فمولانا المرأة هكذا كانت في تلك المجتمعات. اقرأوا في الكتب المختصة اللي كتبت في هذا المجال، كان إذا مات الرجل ولده يرث مو فقط المال، وإنما يرث زوجة أبيه أيضا. فزيد من الناس مات وعند زوجة، ابن يرث ماله ويرث زوجة أيضا، يرث زوجة الأب الولد. إيش كان يسوي العلامة الطباطبائي؟ يقول كان يأخذ زوجة أبيه، إما يأخذها زوجة إلى أو يستبدلها بامرأة أخرى، يستبدلها بامرأة أخرى، يعطيها لفلان ويأخذ امرأة من زيد. هكذا كانت المرأة. ولهذا شوف اليوم الإسلام إيش كثر احترامها للمرأة. إحنا اليوم في كتب الفقه في باب النكاح فقهاء يبينون هذه المسألة، لا يجوز شرعا لا للأب ولا لأي إنسان آخر، لا يجوز شرعا للولي أن يغصب ابنته على الزواج. أب عنده بنت ما يقدر يزوج بنته. صلوا على محمد وعلى محمد. أنا أبي أخطب بنت، أروح أخطبها للبنت، الأب ما يقدر يعطيني بنته بدون رضا بنته، لازم بنته ترضى، رضا البنت شرط في عملية نعم الحق. ولهذا بعض الفقهاء يأكدون إذا البنت قلبا ما كانت راضية ولسانا أيضا ما كانت راضية، هذا العقد لم يقع. ليش؟ لأن البنت مو راضية. صحيح الولي الأب ولي، ولكن الولي ما يقدر يخصب بنته على الزواج، ما يقدر يخصب بنته على الزواج. رضوان الله عليه هذا الشيخ العظيم الجليل الشيخ عبد الزهراء الكعبي، ما دام صورته أمامي وكان يرتقي المنبر في هذه الحسينية وهذا المكان العامر بذكر أهل البيت، نعم أتذكر يذكرون في أحواله كان مسافر إلى جنوب العراق حيث هناك بعض المناطق العشائرية اللي حياتهم إلى اليوم حياة بدائية ماكو أي لون من ألوان، نعم العلم والتقدم والثقافة في تلك المناطق مناطق محرومة والناس عايشين في حياة خاصة بهم. يقول كنت رايح إلى هناك للتبليغ، يقول فأجى واحد قال لي مولانا نعم أنا أبي أزوج بنتي وأحب أنت تقرأ صيغة العقد، قال له ما يخالف. فالشيخ يقول رحت إلى البيت المذكور، يقول فرحت قلت أنا لازم أسمع من البنت تقول لي شيخنا أنت وكيل عني حتى أعمل العقد بنيابة. يقول فخالي الستارة، أنا جلست خلف الستارة قلت لها فلانة أنا وكيل عنك، يقول ما سمعت. فلانة أنا وكيل عنك ما سمعت، فلانة أنا وكيل عنك، يقول ما سمعت صوت. الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه رجل مؤدب للغاية، يقول مو بيدي، يقول كأنه أحد مسك إيدي مو أنا، يقول كأنه يقسم يقول والله كأنه أحد مسك إيدي ونعم وضعها على الستار وأزاح الستار. يقول فأزيح الستار وإذا المية قاعدة بعبايتها والأب واقف وخالد تبقي على رأسها. قولي نعم ولا أذبح الحين. يقول قلت له يا ظالم ما تخاف من الله، مو هذا حرام مو هذا شرعا ما يجوز ترضيه وإلا غصبا عليك وإلا نعم تزوجين ابن عمك، أنا ما أخذت ابن عمك أنت إما تموتين وإما بعد ما تستحقين الزواج من شخص آخر. هذا الظلم هذا حرام. أمير المؤمنين اللي هو أمير المؤمنين اليوم ابحث في الرجال تجد رجل مثل علي بن أبي طالب، أنا رايح كلا لا تجد مثل علي تدريس هذه الأمة. علي اللي هو علي بن أبي طالب، علي اللي رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ما يجي الإمام علي عليه السلام ويخطب الصديقة الطاهرة فاطمة ينزل عليه إبراهيم يقول له أن الله قد زود النور من النور، يوم اللي يجي ويخطب الزهراء عليه السلام يقول له اسمح لي حتى أستأذن فاطمة أسأله أشوف أنت ما يخالف، أنت جيت خطبت فاطمة، أنت اخترت فاطمة كزوجة، لكن أشوف فاطمة أيضا توافق أنه تختارت كزوج ولا لا. ورسولي بيعلمنا بأنه الزواج اختيار، ومن حق المرأة أن تختار الزوج كما من حق الزوج أن يختار ماذا؟ يختار الزوجة. إذن لاحظوا عظمة الإسلام، المرأة كانت حقيرة كانت ذليلة كانت مسحوقة تحت أقدام الرجال، وإذا بالإسلام يأتي ويغير كل هذه المفاهيم. الإسلام يجي يبين ويطلع هذه المسائل. الإسلام يقول أيها الرجال منو يقول المرأة بهيمة وما تستحق الحياة إلا بالتبعية للرجل؟ من يقول المرأة تذبح في زمن المجاعة؟ الإسلام قال من يقول بأن المرأة ليس لها أي حق في الحياة لازم تقعد في البيت فقط تطبخ وتنفق وتربي الأولاد؟ من يقول ينحصر دور المرأة في هذا؟ إذا الإسلام غير المفاهيم وبين بأنه كما هناك نعم دور للرجل في المجتمع هناك أيضا نعم أدوار للمرأة، نعم بعض الأحيان هناك الأدوار تكون مشتركة وفي بعض الأحيان الأدوار تكون مختلفة، لكن في النتيجة كما هناك دور للرجل هناك دور للمرأة، كما هناك حقوق للرجل هناك حقوق أيضا للمرأة. والمجتمع الناجح هو المجتمع الذي لا يضع حاجز بينه وبين الدور والعطاء اللي ممكن تقدمه المرأة. إذا الإسلام ركز على هذه المسألة في الواقع، ولهذا تلاحظ القرآن الكريم ينزل سورة كاملة، الله ينزل سورة كاملة في القرآن يسميها سورة النساء، سورة النساء. وفي هذه السورة وفي بعض الآيات الأخرى المتفرقة في القرآن الكريم الله عز وجل يتحدث عن كل ما يتعلق بشؤون المرأة. هذا يعني شنو؟ هذا يعني الإسلام يخصص مساحة للمرأة. يوم اللي يخصص مساحة للمرأة يعني قاعد يحترمها للمرأة. جاي الإسلام حتى يبين بأن هذه النظرة الجاهلية نظرة غير صحيحة، فجاي بمفاهيم جديدة، جاي بموازين جديدة في الواقع ومعايير جديدة الإسلام، وينزل إلى الساحة ويبين هذه نعم الأمور التي تخص شؤون المرأة. الرسول الكريم يخصص مساحة كبيرة في حديثه للمرأة، أهل البيت نفس العملية. وإلى اليوم لما تجي تجمع النصوص والأحاديث والروايات تلاحظ مولانا المرأة مقدسة في نظر الإسلام. أكو في القضية جدا جميلة، يجي واحد عند الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له يا ابن رسول الله احنا عندنا واحد ذاتا أفضل من الآخرين. أبو صادق يقول له ما عندنا واحد ذاتا أفضل من الآخرين. القرآن الكريم يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم كذا من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله منه أتقاكم. من يقول الرجل أفضل من المرأة أو المرأة أفضل من الرجل؟ لا، الرجل أفضل من المرأة إذا كانت أتقى منها، وإذا المرأة كانت نعم أكثر تقوى من الرجل فهي تكون أفضل من الرجل. أما نجي نعم نسيدا نقول الرجل أفضل من المرأة، والحال أن هذا الرجل ممكن ما عنده علم، ممكن ما عنده ثقافة، ممكن ما عنده إيمان، ممكن ما عنده تقوى. في هذه الحالة ما نقدر نقول هذا الرجل اللي بلا علم وبلا ثقافة وبلا تقوى أفضل من المرأة العالمة المتقية الزاهدة العابدة، صح؟ فالله عز وجل جعل الميزان، ميزان الأفضلية في هذا المعنى، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا من جانب، ومن جانب آخر وأنا قاعد أختصر وما أدخل في التفاصيل، من جانب آخر الله عز وجل ما اكتفى بهذا المقدار فقط أنه خصص سورة للنساء، ونعم الرسول الكريم وأهل البيت يذكرون روايات في قدسية المرأة وعظمة المرأة، وإنما أكثر من هذا القرآن الكريم تحدث. تعرف القرآن في مقام نعم بيان عظمة المرأة شنو قال القرآن الكريم؟ حقيقة أكو معنى أبيكم تتوقفون نعم عنده، لأن من خلاله أدخل في الحديث عن الصديقة الطاهرة فاطمة. إضافة إلى كل الأشياء اللي وردت في القرآن الكريم في هذا المعنى اللي ذكرناه، أكو شيء آخر وهو أن الله سبحانه وتعالى رفعها للمرأة ثم رفعها ثم رفعها إلى أن وصل إلى هنا. قال أيها الناس اعلموا عظمة المرأة تكمن في هذا المعنى، أنه مثل ما أنا أصطفي من الرجال أصطفي أيضا من من؟ أصطفي من النساء. مثل ما هناك رجال الله عز وجل ضرب بهم المثل وجعلهم قدوة، هكذا هناك من النساء الله اصطفاهن وضرب بهن نعم المثل، وأراد من المؤمنين رجالا ونساء أن يتأسوا بمن؟ بفلانة وفلانة. منهم آسيا بنت مزاحم. آسيا بنت مزاحم كانت امرأة ما كانت رجل، ولكن وقفت موقف عظيم أمام فرعون ذاك اليوم اللي الرجال خافوا من فرعون، ذاك اليوم اللي الرجال سجدوا لفرعون، يوم اللي قال أنا ربكم الأعلى. طلعت امرأة وهي زوجة فرعون، امرأة ولكن كانت تسوى أكثر من 1000 و2000 و10,000 ومليون رجل في ذلك الوقت. الرجال ما قدروا يقولوا للفرعون احنا ما نسجد لك، لكن هذه المرأة زوجة فرعون، تعرف زوجها إنسان وحشي، تعرف زوجها إنسان ما عنده رحمة، لكن مع هذا شنو سوت؟ يوم اللي قالها اسجدي قالت أنا ما أسجد، قالها اسجدي قالت ما أسجد، ضربها قالت لا ما أسجد، هددها قالت لا ما أسجد. فيوم اللي صار عنده يقين كامل بأن هذه المرأة لا تسجد لغير الله، شنو سوى فرعون؟ وفرعون نزل أوتاد، القرآن يقول الأوتاد، أوتاد جمع وتد، الوتد يعني المسمار الكبير، مولانا اجى ربطها بالحبال. الإمام الصادق يقول جاب مسمار كبير وراح يدق المسمار في صدرها، يدق المسمار في صدرها، لكن شوف الموقف العظيم. الإمام الصادق يقول يوم اللي المسمار كان يدخل في صدر آسية ما صرخت ولا بكت ولا قالت آخ صدري، شنو قالت يوم اللي المسمار كان يدخل في صدرها؟ اتعلموا يا شباب الإيمان، اتعلموا حب الله، اتعلموا العشق الحقيقي. هذا المسمار كان يدخل في صدرها، الإمام الصادق قال المسمار يدخل في صدرها وهي تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هذا الموقف صار سبب الله عز وجل يصطفيها يختارها الآسية بس مزاحة. صعدت آسية، وين وصلت آسية؟ القرآن يتحدث عنها، يقول ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، أصبحت مثل أعلى وقدوة للرجال وللنساء، للمؤمنين وللمؤمنات. إذن الله يصطفي من النساء كما يصطفي من الرجال، ويوم اللي يصطفي من النساء يعني شنو؟ يعني أيها الرجال اعلموا بأن المرأة أيضا بإمكانها تقدم، نعم في حياتها العملية بإمكانها تقدم عطاء، وأنتوا الرجال ما تقدرون تحرمون أنفسكم من العطاء اللي ممكن تقدمه المرأة. ولذا أرجع أكرر هذه الكلمة، أكرر بأنه المجتمع الناجح هو المجتمع الذي لا يضع حاجز بينه وبين العطاء اللي ممكن تقدمه المرأة، وإنما المجتمع الناجح هو الذي يستثمر الرجال ويستثمر النساء. العطاء اللي ممكن الرجل يقدمه نستثمره، العطاء اللي ممكن تقدمه المرأة أيضا نستثمره، وعطاء المرأة وعطاء الرجل معا يكون سبب في ماذا؟ في تقدم وتطوير وتنمية ذلك المجتمع. ولهذا تلاحظ في الدولة الإسلامية في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، في الدولة الإسلامية في زمن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، المرأة كانت تلعب دور كبير، والشواهد كثيرة. ويكفينا أنه إذا نبي نستشهد بالصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها، ولكن فقط في دقيقتين هذا المعنى أبين أكثر. مولانا نلاحظ أيضا السيدة مريم، امرأة ولكن الله اصطفاها، الملائكة نزلت على مريم، يا مريم إن الله اصطفاك، نعم اصطفى الله يصطفيها لمريم سلام الله عليها، ويجعل مريم نعم حجة على من؟ على الكثير من المؤمنين والرجال. الله في يوم القيامة نعم يحتج بمريم علينا كرجال، وعلى النساء أيضا يحتج بمريم على المؤمنين والمؤمنات. ولكن أنا فقط عندي سؤال واحد، لماذا الله عز وجل اصطفى مريم؟ مريم شنو سوت حتى الله اختارها؟ واحد يقول كانت مؤمنة، أنا أقول فقط مريم كانت مؤمنة؟ في ذلك الوقت ما كان أكو نساء مؤمنات غير مريم؟ بل كان أكو نساء مؤمنات. طيب ليش الاختيار وقع على مريم فقط؟ ليش على مريم فقط؟ الأسباب كثيرة، أنا أذكر سببين، سبب ينفعنا إحنا جميعا رجال ونساء اللي يسمعوني، وسبب خاص فقط يختص بالنساء. لسببين الله اصطفى مريم. السبب الأول، الآية الكريمة شو تقول؟ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. واحد من العلماء كان إلى التفاتة جميلة، وأنا راجعت المسألة أيضا، كلمة فرج في اللغة العربية، وتعرف اللغة العربية بحر، كلمة فرج في اللغة العربية له معاني متعددة وليس معنى واحد. راجعت قواميس اللغة فوجدت هذا المعنى الذي ذكر ذلك المرجع الكبير، أنه في اللغة الفرق يعني الشق بين الشيئين هذا واحد، وثانيا مقدم الشيء في اللغة يسموه فرج، مقدم الشيء أحسنت فرجها. في الواقع البعض حتى من المفسرين ذهبوا إلى هذا الرأي، أنه الله عز وجل مو في بيان، نعم يبين الله مو قاعد يبين أنه والعياذ بالله أنه مريم ما زنت وقاعد يشهد لها بالطهارة، لا قالوا الله يقول مريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها، الفرج مقدم الشيء يعني مقدم الثوب يسموه فرج، هذا مقدم الحجاب يسموه فرج، فأحسنت فرجها عندنا في الرواية. المرأة جائز أنه تطلع كف اليد صح، لكن أكثر من كف اليد هذا مو جائز يطلع. فمريم عندنا في الرواية كانت تجيب الحبل وتربط الحبل وين؟ على مقدم ثوبها. ليش؟ حتى الثوب لا يطلع فوق وواحد رجل أجنبي يشوف أكثر من الكف. مريم سلام الله عليها كان حجابها جدا مضبوط، قرص الوجه جاهز للمرأة أن يخرج، لكن أكثر من قرص الوجه شعرة واحدة ولا أحد شاف من مريم. فأحسنت فرجها مو يعني كانت محجبة فقط، وإنما كانت تبالغ في عملية الحجاب، واضح؟ فلأنها بالغت في عملية الحجاب الله عز وجل اصطفاها، هذا واحد. ثانيا كذا عيسى بن وما عيسى بن مريم إلا رسول، القرآن يقول قد خلت من قبله الرسل وأمه يعني مريم وأمه صديقة. كلمة صديق على من تطلق؟ والذين نعم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، القرآن الكريم يقول. هناك معاني أيضا كثيرة لهذه الكلمة، كلمة صديق، ولكن المشهور هذا أنه الذي يصل إلى أعلى درجات إيمانية يطلق عليه كلمة صديق. فيوم اللي مريم سلام الله عليها بالغت في التدين وبالغت في الإيمان وبالغت في العبادة الله سبحانه وتعالى اصطفاها. الدرس اللي ناخذه من هذه الآية شنو؟ الدرس اللي ناخذه اسمعوا يا شباب جيدا، النبوة ختمت برسول الله والإمامة ختمت بالإمام المهدي صلوات الله عليه، لكن عملية الاصطفاء ما انتهت. ممكن يوم من الأيام الله يصطفي أي واحد منكم، يصطفي مو كإمام وكنبي، لا يصطفي بهذا المعنى أنه أنت تكون نموذج أعلى للي تعيش معه. ممكن يوم من الأيام الله عز وجل يفتح ملف خاص لأي واحد منكم بسبب مبالغتكم في التدين، بسبب مبالغتكم في العبادة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن نلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى يصطفي من الرجال، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، فكما يصطفي من الرجال يصطفي أيضا من يصطفي من النساء، حتى يبين عظمة المرأة وقدسية المرأة في الإسلام. من النساء اللواتي الله سبحانه وتعالى اصطفاهن وضرب بهن المثل الأعلى، وأراد من الرجال والنساء أن يأخذوا الدروس والعبر، نعم من هون منه السيدة خديجة، هذه المرأة الطاهرة اللي الله سبحانه وتعالى اصطفاها ويكفيها فخرا وشرفا. السيدة خديجة أن الله سبحانه وتعالى اختارها من بين النساء لتكون أما لفاطمة سلام الله عليها. تعرف فاطمة مو أي امرأة، فاطمة مو امرأة عادية، فاطمة امرأة استثنائية لأبيه وأمه. فاطمة تختلف عن كل النساء، لا توجد امرأة في هذا الوجود كله، لا توجد امرأة مثل فاطمة، لا توجد امرأة تحمل خصوصيات فاطمة. فاطمة مو عظيمة لأنها بنت رسول الله فقط، لا نعم هذا شرف عظيم أنه الإنسان يكون نعم ابن رسول الله، أو فاطمة تكون بنت رسول الله، ولكن الله مو فقط عظم فاطمة لأنها بنت رسول الله، لا ربما البعض يتوهم بأن فاطمة مجردة عن الخصوصيات، وفاطمة عظيمة لأنها بنت رسول الله، وهذا المفهوم خطأ بالقطع واليقين، وإنما فاطمة حتى إذا ما كانت بنت رسول الله تبقى هي عظيمة لخصوصياتها إلى الله عز وجل، نعم أفردها بها، هناك خصوصيات الله ما أعطاها حتى لجناب رسول الله نفسه. وأرجع بين قوسين أكرر فقط، لما أقول هناك خصوصيات الله أعطاها لفاطمة ما أعطاها حتى لرسول الله، هذا مو يعني فاطمة أفضل من رسول الله، لا، إحنا ننتهي من هذه العملية، من هذه المسألة، بأن رسول الله سيد فاطمة وسيد علي وسيد أهل البيت، لا يوجد مخلوق في هذا الوجود أفضل من رسول الله، ولكن بعد رسول الله كما هناك الكثير من العلماء أشاروا قالوا بعد رسول الله علي وفاطمة في منزلة واحدة. البعض من العلماء لما سألوهم أنه من هو الأفضل علي أم فاطمة قال ما أقدر أقول من أفضل علي أم فاطمة، ربما البعض قال علي أفضل وجعل فاطمة في المرتبة الثالثة، ولكن هناك الكثير قال أن عليا وفاطمة صلوات الله عليهما في منزلة واحدة. إلى هذه الدرجة الكثير من علمائنا ومراجعنا العظام يتحرجون في الحديث عن فاطمة سلام الله عليها، وذلك لقدسية فاطمة ولخصوصية فاطمة سلام الله عليها. إذن الله يصطفي خديجة ويجعل خديجة أما لفاطمة. من خديجة؟ خديجة اللي مو فقط علمائنا ينقلون، راجعوا صحيح البخاري كتاب الفضائل بعض فضائل السيدة خديجة، أنا استغربت ذاك اليوم أتابع في كتاب الفضائل شفت البخاري ذاكر في كتاب الفضائل بعض فضائل السيدة خديجة ذاكر هذا الحديث بأن جبرائيل أكثر من مرة نزل على رسول الله، وكانت مهمة جبرائيل إبلاغ سلام الله إلى خديجة، يعني جبرائيل ينزل من السماء حتى يقول له يا رسول الله الله عز وجل يقول بلغ سلامنا إلى خديجة. اسكتر عظيمة إذن هذه المرأة الطاهرة، 80,000 جمل 80,000 جمل كانوا يحملون بضاعة السيدة خديجة، ما كانت نعم بنية فقط على مستوى الجزيرة العربية، وإنما كان يشار إليها على مستوى العالم، كانت نعم غنية على مستوى العالم سلام الله عليها. وإذا هذه الأموال والتجارة كلها تضعها بين يدي رسول الله، وإذا هذه العظيمة هذه الغنية يقول الراوي كانت تنام مع رسول الله على جلد كبش. فلهذا الرسول الكريم احترم السيدة خديجة كثيرا، وهذا درس أيضا هنا نأخذ أعلق في دقيقة واحدة. بعض الأحيان لما الزوجة تكون وفية، بعض الأحيان لما الزوجة تقدم كل شيء للزوج، أخلاقيا مو صحيح لما يجي هذا الزوج يروح يتزوج عليه، مو حرام، جاز للزوجة أن يتزوج أربعة، رسول الله يقدر يتزوج على خديجة، لكن ما تزوج ما دام خديجة كانت موجودة. المسألة مسألة أخلاقية مو مسألة حرام وحلال، مسألة أخلاقية. امرأة ضحت بكل شيء من أجل الزوج، يوم من الأيام الزوج كان معدوم، هذه الزوجة وقفت معاي ساعدتني ساندتني، اليوم اللي أنا صرت غني وخلاص صرت شخصية اجتماعية مرموقة أروح أتزوج عليها وأقول أنت كخ روحي ولي، أخلاقيا ذوقيا مو حلو. ومع الأسف اليوم إحنا في مجتمعنا عندنا هالنماذج من الرجال كثر، المرأة تقف مع الرجل اليوم اللي يصير أبو فلان مولاي الكريم علش ويقطة بالزبالة وراح شاف له واحدة ثانية، هاي المسكينة اللي ضحت وهي اللي تعبت. وبين قوسين إحنا ربما من حق الرجال يقولون سيدي انت هذه الليالي فقط نزلت على الرجال، عجيب النسوان كلهم معصومات، أقول لا، بعض الأحيان الأخوات يسمعون، بعض الأحيان الرجل يكون مظلوم، الرجل يضحي، الرجل يكون طيب، ولكن المرأة ما تقدر كل هذه نعم الإيجابيات التي تصدر من الرجل. على كل حال فالسيدة خديجة نموذج أعلى، الإسلام ما قام إلا بسيف علي وأموال خديجة. شوف امرأة ولكنها منتجة، امرأة ولكن لعبت دور كبير، امرأة ولكن بأموالها هذا الإسلام هذا الدين العظيم ما استقام إلا بأموالها وسيف أمير المؤمنين صلوات الله عليه. والكلام ليس عن السيدة خديجة ولا عن السيدة مريم ولا السيدة آسية، وإنما الكلام عن السيدة الجليلة التي هي سيدة خديجة وسيدة مريم وسيدة آسية، وهي الصديقة الطاهرة الشهيدة فاطمة سلام الله عليها. هي المثل الأعلى للرجال والنساء. حقيقة أكو حديث، وأنا متأكد أنتم كلكم حافظين هذا الحديث، ولكن هذا الحديث أنا في بعض الأحيان أصعد المنبر أقول كلمة هنا أيضا أقولها، أقول إحنا بسنا نحضر مجالس الحسين، البعض يحضر يقول فقط أحضر للبركة حتى أخذ بركة وأروح. يا أخي أنت لما تحضر مجلس الحسين غصبا عليك شئت أم أبيت تأخذ البركة. البركة أنت ماخذها كرامة للحسين، كرامة للزهراء، كرامة لأهل البيت، أنت البركة ماخذها ماخذها. ولكن تعالوا لما نحضر المجالس مو فقط أحضر للبركة أو أحضر أسمع من هنا وأطلع من هنا، والله هذا الحديث أنا أعرفه، هذا الحديث أنت تعرفه من خالف. خلي نفتح ملف جديد لهذه المجالس. لما نسمع رواية تعالوا من هذه الليلة، أي رواية نسمعها نسجلها بالدفتر، لما نروح للبيت نتأمل فيها، نتأمل، خلي نتأمل، خلي من هذا من هذا الوقت نغير أسلوبنا. إحنا متعودين لليوم فقط نسمع، خلي من اليوم نسمع ونتأمل أيضا. شو المشكلة؟ أكو مانع لا نتأمل؟ ماكو مانع. اتأمل من اليوم في هذا الحديث اللي هو عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام لما يقول أيها الناس نحن حجج الله عليكم، وأمنا أو جدتنا الصديقة الطاهرة فاطمة حجة الله علينا أهل البيت. إذا تتأمل في هذا الحديث اللي كلكم سامعين وكلكم حاضرين، بالله عليك إيش كثر أكو أمور تقدر تستنتجها من خلال تأملك وتدبرك في هذا الحديث. أول شيء تستطيع أن تصل إلى من خلال هذا الحديث يحتقتنع 100% بل تليار في التليار بأن الصديقة الطاهرة فاطمة خط أحمر، وما يجوز لأي إنسان أنه يتجاوز هذا الخط الأحمر. يحتشعر تماما بقدسية فاطمة وبعظمة فاطمة وبالمكانة السامية اللي الله عز وجل أعطاها لهذه المرأة الاستثنائية. حج على حجج الله جيب. تصور أنا وإنت غصبا علينا غصبا علينا نطالع أهل البيت شي يسوون ونقلد أهل البيت في كل حركاتنا وسكناتنا، لأن الله يحتج بهم علينا. الإمام العسكري يقول إحنا هكذا، إحنا الله يحتج بينا بفاطمة في يوم القيامة. من هذه فاطمة؟ من هذه الصديقة الطاهرة اللي الله يجعلها حجج على حججه؟ إذا شوية نتأمل، إذا شوية نتدبر في هذه المعاني سنعرف من هي فاطمة. اليوم فقط الله هو يعلم، اللي مكلميني بالتليفون، اللي عن طريق الأخوة موصيني، بس هو الله يعلم شكركم موصيني بالدعاء. أنا كل ما أقولها أقول اللي عندهم حوائج عندهم مرضى، عزيزنا حمد اللي غائب أكثر من شهر ظاهر، نعم قالوا لي نعم حمد سعيد الآن فترة راح للبحر وغائب، المفقودين اللي عندهم ديون، اللي عندهم مرضى، اللي عندهم حوائد، اللي وصلنا عن يقول الله يوفقهم في الدراسة، اللي يقول الله عز وجل يسهل أمور زواجهم، المهم أصحاب الحوائج. هذه الرواية اسمعوها اليوم، عندنا في الرواية الإمام الصادق سلام الله عليه وهو حجة الله. الإمام الصادق لا يرفع يده يقول يا الله الله يقضي حاجته، لكن الإمام بيعلمنا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الإمام الصادق بيعلمنا بأن لما الإنسان يصير عنده حاجة مهمة ويبي يطلبها من الله سبحانه وتعالى، الإمام الصادق لما يصير عنده حاجة كان شو يسوي؟ هذا الدعاء اللي كلكم حافظينه هو دعاء الإمام الصادق في وقت الضيق. الإمام الصادق في الرواية كان يرفع يده بالدعاء ويقول اللهم بفاطمة ولديها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وثم كان يطلب حاجته. الإمام الصادق يعلمنا أيها الناس إذا عندكم حوائج اجعلوا فاطمة رافضة بينكم وبين الله. وكل ذلك لعظمة فاطمة، وكل ذلك لقدسية فاطمة، لأن فاطمة أنا أعبر عنها بالمرأة المدللة عند الله. شلون هي المرأة المدللة؟ هي المرأة المدللة لأن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. فاطمة فالامرأة، فاطمة هي كيان كائن عجيب، العقل البشري ما يقدر يستوعب فاطمة. صاحب المستدرك على الصحيحين الحاكم النيشابور يذكر روايتين عن رسول الله. نعم هناك اختلاف في اللفظ ولكن اشتراك في المعنى. يقول قال رسول الله ابنتي فاطمة حوراء آدمية، وفي رواية قال رسول الله ابنتي فاطمة حوراء إنسية. كلمة حوراء مأخوذة من حور العين. لما أقول لك حور العين من الدنيا ولا من عالم آخر؟ تقول لي هي من عالم آخر مو من عالم الدنيا. السيدة الزهراء عليه السلام الرسول يقول حوراء آدمية، يعني هي من عالم الدنيا وهي من عالم غير هذا العالم. طيب الله عز وجل كيف جمع هذا المعنى في كيان واحد؟ شلون فاطمة هي آدمية وهي حوراء يعني من عالم غير هذا العالم؟ الحين شلون ما تفكر في هذا المعنى ما يحصل الجواب؟ لأن الله عز وجل هل تكون عظمها وقدسها فاطمة سلام الله عليها بحيث عقولنا ما تقدر تستوعب قدسية فاطمة وعظمة فاطمة. من خصوصيات فاطمة حتى تشوف انه هي كيف حوراء آدمية. مولانا يوم اللي عندي 70 رواية في هذا المعنى اللي اقوله الان، 70 رواية عندي من السنة ايضا روايات سنية. بين يوم اللي الله عز وجل خلق آدم شاف خمسة اشباح خمسة انوار محدقة بعرش الله، فسأل ما هذه الأنوار؟ فالله قال هذه أنوار محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وهذا المعنى الذي أشار إلى الإمام الهادي في زيارة الناحية، يعني كل فقهاءنا أجمعوا بأن سند هذه الجامعة سندها صحيح. خلقكم الله أنوارا فكنتم بعرشه محدقين حتى من الله علينا فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهذه الروايات منها يذكرها صاحب المستدرك الحاكم النيشابوري. على كل حال فيوم اللي الله خلق آدم في الرواية سكب، يعني حمل أنوار أهل البيت وسكبها جعلها في صلب آدم. نور رسول الله ونور أمير المؤمنين والحسن والحسين وين؟ في صلب آدم. وهذه الأنوار تنتقل من صلب طاهر إلى طاهر. لكن فاطمة أنا قاعد أختصر لأن الوقت ما يسمح لي واقعا، فقط أعطي إشارات في دقائق معدودة. مولانا فاطمة الله جعل نورها في مشكات وضعه تحت العرش، ثم نقله إلى الجنة وجعله وين؟ في ثمار الجنة. الرواية ذكرتها بقيت فاطمة نعم نور في ثمار الجنة وين؟ في سدرة المنتهى. إلى متى تبقى فاطمة هناك؟ بقيت إلى ذاك اليوم اللي الله عز وجل بإصطلاحنا أعطى كرت زيارة فيزا لرسول الله. وين يروح رسول الله؟ عنده فيزا لازم يصعد إلى السماوات. الرسول الكريم يصعد إلى السماوات، السماء الأولى الثانية السابعة، يوصل إلى العرش، وبعد ذلك يدخل إلى الجنة الطابق الأول الثاني الثامن، جنة الفردوس منطقة سدرة المنتهى. يجي جبرائيل ويجيب هاي التفاحة. الجنة بيها تفاح، لكن هذه التفاحة تختلف عن كل تفاح الجنة. هذه التفاحة يقول لها هدية من الله إليك. يأخذ التفاحة يقول شطرتها نصفين وإذا بنور يخرج من التفاحة. ففزع رسول الله منه، قال حبيبي جبرائيل ما هذا النور؟ فقال هذا نور من سميت في السماوات بالمنصورة وفي الأراضين بفاطمة. قال ولم سميت بفاطمة؟ قال منو قاعد يتكلم؟ جبرائيل قاعد يتكلم. قال سميت بفاطمة لأنها فطمت شيعتها ومحبيها من النار. وفطم أعداؤها من حبها. جبرائيل يقول له يا رسول الله، يقول له الذي يحب فاطمة يدخل الجنة البتة، يعني لازم يدخل الجنة، والذي يكره فاطمة أو ينكر فضائل فاطمة أو ظلامات فاطمة نعم يدخل النار البتة، لأن الله عز وجل ما عنده مجاملة مع فاطمة. في قضية الزهراء الله سبحانه وتعالى ما يتجامل مع أحد، إذا أحد وقف موقف سلبي أخذ من فاطمة وإذا حرق نفسه في الدنيا قبل الآخرة. مع الزهراء ما حد يقدر يتحرش، لأن الله عز وجل جعل فاطمة خط أحمر. ولهذا تلاحظ، مع الأسف كان الكلام طويل لكن مع أختصر أنا في دقيقة واحدة هالمقدار، أقول اقرأوا حياة الزهراء رجال ونساء، وحاولوا أن تأخذوا الدروس والعبرة من فاطمة. ما خاب في مسيرته من اقتدى بفاطمة سلام الله عليها في كل المجالات. هل معنى فقط أقوله؟ شوف مولانا، بعض الأحيان الله عز وجل ما يوفق أحد لحب فاطمة. حب الزهراء يحتاج إلى توفيق. أنت إذا تحب فاطمة أعرف بأن الله موفقك لحب الزهراء. هذا اللي ما يقدر يحب فاطمة، هذا اللي ما يقدر يتفاعل مع قضية الزهراء، هذا اللي نعم ما يقدر يشعر بألم يوم أن يسمع فاطمة سلام الله عليها تعامل معها بتلك السلبية، هذا الله سالب منه التوفيق. أتذكر مرة من المرات مع واحد من السلفية 4 ساعات تناقشت، كان عندي حوار 4 ساعات مع أحد السلف، الله شهيد على ما أقول، آخر 45 دقيقة وكان معي مصادر وكتب، آخر 45 دقيقة تحدثنا في قضايا عقدية كثيرة، آخر 45 دقيقة أنا فتحت ملف الزهراء عليه السلام وجبت أدلة من كتب السنة على أنه فاطمة سلام الله عليها عصروها بين الباب والحائط، وفاطمة قتلت، وفاطمة ضربوها، وجبت له الدليل وهو اقتنع أيضا. قال آمن الحين ورا هذا الدليل مقتنع بأن فاطمة ضربت. قلت له طيب شنو رأيك وفاطمة ضربت؟ قال كانت تستاهل الضرب. بعد ما أثبتت له بأن فاطمة ضربت قال كانت تستاهل فاطمة الضرب. ليش؟ قال ليش وقفت موقف سلبي من فلان وفلان؟ هذا التوفيق ما عنده، توفيق ما عنده هذا حتى نعم يجي يحب الصديقة الطاهرة فاطمة. طبعا خلاص التقى الحوار بعد ما قال هذه الكلمة، لكن شوف الله لما يسلب التوفيق. مولانا عالم من علماء السنة وهو من كبار العلماء، ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج، أعطيك المصدر راجع، في شرح النهج الجزء السادس صفحة 50-51، ابن أبي الحديد المعتزلي صفحة 50-51 الجزء السادس يستعرض أشعار العلويين في زمن بني العباس، الأشعار اللي العلويين ذكروها في قضية الزهراء عليه السلام والهجوم على بيت فاطمة. بعد ما يذكر المصادر يذكر الأشعار، شو يقول ابن أبي الحديد؟ اسمعوا جيدا، شوفوا الله لما يبي يسلب التوفيق شلون يسلب التوفيق. بعد ما يذكر الأشعار شو يقول ابن أبي الحديد؟ يقول أنا لم يثبت عندي بأن القوم يعني عمر وفلان هجموا على بيت فاطمة. لو كان يسكت هنا كنا نقول هذا رأيه، ولكن هو استمر بالحديث إلى أن وصل إلى هنا. شنو قال ابن أبي الحديد؟ قال ولكن وإن ثبت ذلك، إذا ثبت بأنه القوم هجموا على بيت فاطمة وقتلوا فاطمة وعصروها بين الباب والحائط، وإن ثبت ذلك، إذا ثبت ذلك فإن هذا العمل لا يستوجب التبري من فلان وفلان. يقول إذا ثبت بأن عمر قتل فاطمة فما لازم نستبري، نعم ما لازم نعم نأخذ موقف سلبي من القاتل. سألوه قالوا له ليش؟ قال لأن هذا العمل كان من الذنوب الصغيرة لا الكبيرة. يا ابن أبي الحديد قتل الزهراء من الذنوب الصغيرة عندك، لأن أنا ما أفتهم، تعال فهمني الذنوب الكبيرة شنو؟ إذا قتل الزهراء والهجوم على بيت فاطمة عند ابن أبي الحديد يقول من الذنوب الصغيرة. إذا ابن أبي الحديد الله سلب منك التوفيق، ولهذا السبب أنت نعم تنظر إلى عملية الهجوم على بيت فاطمة تقول هي من الذنوب الصغيرة. لو كنت موفق كنت توقف مع بنت رسول الله، مو توقف مع أعداء الزهراء. فنظروا نظرة تنقيصية إلى فاطمة، نظروا نظرة تنقيصية. الإمام علي عليه السلام ما كان يجي في علمه، السيدة الزهراء ما كان لها قيمة، ولهذا السبب كان عندهم استعداد أن يهجمون على بيت فاطمة. الروايات في هذا المجال كثيرة، وأنا أي شيء قاعد أقول اللي يحب المصادر أقدر أرشده إلى المصادر. مولانا هناك روايات أنا شفتها أنه 5000 هجموا على بيت فاطمة. إذا هالأضوية شوية تخففوا ليها، لأن اليوم الحسين ما انقتل إلا بسبب هاي المصيبة. يوم اللي ما حفظوا حرمة فاطمة ما حفظوا حرمة الحسين. يوم اللي اتجسروا واتجرأوا على الهجوم على بيت فاطمة، ويوم اللي عصروا فاطمة وقتلوا فاطمة صار لهم الجرأة على قتل الحسين عليه السلام. إذا لاحظوا هذا المعنى، 5000، وأكو رواية 300 وكذا، وأكو رواية نعم أيضا 1000 نفر. أنا شخصيا أميل إلى الرواية اللي 5000 هجموا على بيت فاطمة. ولا تستغرب هذول الجايين يأخذون بطل مثل علي بن أبي طالب. 5000 ولا شيء للي يجي يأخذ علي بن أبي طالب، هم رايحين يأخذون بقال من بقاقلة المدينة. ماكو قبل فترة في السنة 8 من الهجرة، نعم في قصة حنين المعروفة كلكم تعلمون، القرآن يقول ثم نعم وليتم كذا مدبرين. القرآن يقول الكل هربوا، علي بن أبي طالب وقف أمام 30,000. اللي يقدر يواجه 30,000 لما يبون يجون يأخذوا من البيت، إذا سمعت أجر 5000 لا تستغرب. هذا علي بن أبي طالب جايين يأخذوا 5000 كلهم مسلحين. وحقا صدقني هذه رواية سليم اللي يذكرها، وقسم آخر أيضا ربما حسب ما أتذكر ربما بعض العامة أيضا نقلوا هذه الرواية، أنه صدقني لولا مسألة الوصية ما حد كان يتجرى، حتى 5000 ما كانوا يتجرؤون يطرقون باب بيت الإمام علي. لما طلع الإمام علي وشاف الزهراء في الرواية المعروفة أخذ عمر من تلابيبه رفعه ثم ضربه على الأرض في الرواية، وجلس على صدره وهم بقتله فتذكر قول رسول الله فقال والذي بعث محمدا بالنبوة يا ابن صهاك لولا كتاب من الله سبق وعهد عهده إلي رسول الله لعلمت أنك لا تدخل بيتي. الإمام قاعد يبين يقول أنتم تعرفون بأن علي بن أبي طالب مقيد بالوصية، ولولا الوصية ما حد كان يتجرأ يطرق باب بيت الإمام علي سلام الله. ولا مو بس يطرق الباب بهذه الطريقة، يحرقون البيت ويعصرون الزهراء لولا الوصية. وكان القوم يعلمون بأن علي مربط بوصية رسول الله، والله ما حد كان يتجرأ يدخل بتلك الطريقة في بيت علي سلام الله عليه. وهذه الليلة يا شباب، وأنا ختام المجلس، عليكم بالحسين ما ركب قبارج. إذا على الحسين سكتت على فاطمة ما أبيك تسكت، بالله عليك تطلع صوتك وبسكم نعم يا شباب الجمود. هذه الليلة شوية تحرك نفسك، كن بس تسمع الزهراء تتحرك عزيزي، لأن أنت يوم القيامة غصبا عليك ترضى ما ترضى عندك شغل مع فاطمة، ما حد يفيدك غير فاطمة الزهراء. هذه الليلة شوية حركوا أنفسكم. قالوا لي بعض الشباب فقط يبكي يستحي طلع صوته، ليش تستحي؟ ايش قاعد نسوي احنا حتى نستحي؟ العزيز اللي يخلي عينه في عينه ينزل راسه ان شاء الله. وصلنا الشباب تعلموا آداب المجالس، بارك الله فيكم، تنزلوا راسكم الآن مو فقط نعم تباكي، لا تحاول تبكي، لأن مصيبة الزهراء إذا ما دغدغت نعم مشاعرك، إذا أي مصيبة يحد دغدغ مشاعرك. 5000 إجوا نعم الكل حاملين سيوفهم وحاملين حطب، إجوا وقفوا عند باب الزهراء. راجع الإمامة والسياسة للعالم السلفي الكبير من قتيبة من صفحة 5 إلى 20، بعض هذه المعاني اذكرها. اجوا مولانا وعمر وقف خلف الباب، يا علي افرج، يا علي تعال بايع، يقول الراوي: وقفت الصديقة فاطمة خلف الباب، كلمت القوم، بينت بأن علي لا يخرج، بعدين أنتم ما تستحون، إيش عندكم ويا آل بيت رسول الله؟ روحوا بابا. نعم ما نفع الكلام مع القوم، قال إلى علي لم يخرج، هدد بحرق الدار. ابن قتيبة هو ينقل في الإمامة والسياسة، يقول: قال له يا أبا حفص إن في البيت فاطمة. قال: وين؟ وإلى فاطمة موجودة؟ من هي فاطمة؟ نحرق البيت حتى إذا كانت فاطمة موجودة في الدار. الله أكبر. يقول الراوي، هو ابن قتيبة ينقل مو أنا أقول، ابن قتيبة يقول: فاطمة خلف الباب صاحت: أبتاه يا رسول الله، ماذا لقينا بعدك من أبي بكر وعمر؟ ابن قتيبة ينقل. ها مولانا، يقول الراوي: فاطمة خلف الباب عندها منه؟ عندها الحسن عمره 8 سنوات، والحسين وزينب وأم كلثوم، ومن عندهم أمهم فاطمة. يقول الراوي: الأعداء قاموا يضربون سيوفهم، واحد يضرب سيف على سيف الآخر، أخرجوا صوت وراحوا يهتفون بموت الإمام علي عليه السلام. حالة من الخوف والفزع سيطرت على قلوب أولاد الزهراء. تصور لحظة، أولاد الزهراء كلهم خلف الباب، عندهم هم و5000 جايين يقول يكحلون سيوفهم بدم علي عليه السلام، جايين حتى يأخذون كبير العائلة، كبير البيت، أمير المؤمنين. الله أكبر. أخرج يا علي، علي لا يخرج. فصاح عمر: جمعوا الحطام. آذنكم الله يا أحباء الزهراء أيها الموالون، جمعوا الحطام. وفعلا حرقوا باب بيت فاطمة بالنار. الباب خشبية، أول ما احترق، كما أنا قاري في بعض الأخبار، أول ما احترق من الباب القفل اللي كان من الخشب، الباب القفل احترق. نعم النار أكلت هذا القفل الخشبي، الباب تبطلت انفتحت. الزهراء شافت ما قوت، خلاص الآن القوم في أقرب وقت يدخلون بالبيت، بعد الباب أكو ساحة الحوش، بعدها أكو الحجر البيت. الزهراء شافت نعم القوم يدخلون في البيت. يقول الراوي: فرجعت إلى الخلف، أسندت ظهرها إلى الحائط. عفية عفية، أسندت ظهرها إلى الحائط. عمر ما كان يدري أولا فاطمة خلف الباب، مرت يندز الباب أول مرة، ما يدري فاطمة خلف الباب، دفع الباب، الباب حاشت الزهراء بشكل طبيعي وعادت. لما عادت الباب وتأكد بأن فاطمة خلف الباب، يقول الراوي: وضع رجله على الباب، دفع دفعة وعصر الزهراء عصرة، المسمار انبت في صدرها وضلعها انكسر ومحسنها سقط، وقعت على الأرض والدم يجري من صدرها وهي تنادي: يا فضة إليك أسنديني، فوالله قد كسروا ضلعي وأسقطوا تديني، حسنا ذاك المسمى محسنا. وصاح يا فضة صدري العار، العايا يا ابو محسن وقع يبعث مثل باب، يا ابو محسن وقع يبعث مثل باب. والله اجت اجت فضة ولقت فوق التراب، يا بسال من الصدر وضلا يا وايا يا هات. انا ادري قلبك ما يتحمل ابد حسن عتاب، لكن سيدي اسمح لي فقط بيتنا ابي اكلمك بهم، انا بالنيابه عنك ايضا بعد اكلم الامام علي. اقول له: سيدي ما جبت حاضر يا علي بالدار يا حدر الكرار، ساعة العسرة ومضعة المخ، بعرضك نفسك لست إلي كل ساعي بارك الله فيك. سيدي ما شرت حاضر يا علي من دار يا حذر الكرار ساعة العسرة ووضعة المختار يا حذر الكرار والله صاحت يا فضة أهد القيمي ضلع يا فضة انصر والله ضلعي ضلعي فضة انصر شيلني والله ولا تخليني وين أبو الغيرة اسمع شيلني والله ولا تخليني مطروحة يم الباب أقول لأبا الحسن عمر حط رجله فوق الباب ودفعها وللزهرة لوعها أي والله للزهرة لوعها يا يا يا يا يا الله أكبر انتهت المصيبة لا بعد بعد اسمع يقول الراوي بعد مصيبة الباب بعد ما انتهت التفاصيل بعد ما هجموا وفاطمة سقطت على الأرض انتهت والعوي الراوي لا بعد عندهم شغل مع علي بن أبي طالب دخلوا في الدار وعلي مربط بوصية رسول الله وعندنا في الرواية كان عمر ينادي القوم خافون يطبون في البيت فكان ينادي إن الرجل موسى إن الرجل موسى فدخلوا في البيت وأحاطوا بعلي عليه السلام من كل جانب في رواية عمامة الإمام على رأسه نزلوها في رقبته وفي رواية جابوا الحبل وخلوه في رقبة علي. طيب ما دام علي بن أبي طالب مقيد بالوصية احنا من عدم كيفنا ها الله أدري أدري ما تتحمل تسمع. يقول الراوي ثم شهروا السيوف على رأسه التفت يمين شمال قلبك على علي بن ابي طالب ولا بالك عند صاحب الزمان يقول له السلام عليك يا هو المظلوم في العالم. التفت يمين شمال شاف الكل اعداء الكل جايين يتشمتون الكل جايين يتحلون سيوفهم من ابي علي. يقول الراوي فنادى والحبل في عنقه والسيف على راسه شنو صح صح وحمدته ولا حمدة لي اليوم أيوة جعفر ولا جعفر لي اليوم يعني علي أصبح وحيد غريب لا ناصر له ولا مؤمن. الله أخذوا هكذا ونبط بالحبال يمون يطلعوا من البيت. عندي 17 رواية من السنة في هذا المعنى. فاطمة نعم تعلقت بعلي صارت حاجز بين القوم وبين علي والله لا أسمح لكم أن تأخذوا عليا بهذه الحالة ويحكم هذا بطل الإسلام هذا الذي لطالما كشف الكر عن وجه رسول الله هذا قال عمار خيبر هذا قاتل عمرو بن عبدود وأمثاله هذا قال عمر مجدل الأبطال تأخذون هكذا لا أسمح لكم. هنا الروايات اللي قلت لكم 17 رواية رواية تقول عنها إليها خالد بن الوليد وضربها بالصوت على متنها رواية تقول المغيرة بن شعبة ضربها رواية تقول عثمان ضربها رواية تقول عبد الرحمن بن عوف صهر عثمان ضربها رواية عن الإمام الصادق تقول التفت عمر على غلام قل قال بلى قال اضرب فاطمة فعاد إليها وضربها بمؤخر غلام سيفه عادوا إليها بالسيارات فسودوا بالضرب منها متنها كي ترجع أي منها متنها كي ترجع. يقول الراوي بعد مصيبة الباب ذاك اليوم أمير المؤمنين جالس تصور بعين القلب اليوم احنا نتحدث عن أمير المؤمنين والزهراء أريد قلبك كناك في المدينة أريد تتصور هاي المشاهد حتى تشعر بالألم تصور أمير المؤمنين جالس في زاوية من الدار وحاضن ركبتيه ويبهي بأبي هو وأمي مقيد بوصية رسول الله. الإمام الصادق ينقل الرواية يقول دخلت عليه فاطمة. لكن كيف دخلت فاطمة؟ طلع صوتك على فيه، ليش هالسكوت؟ ليش هالجموع؟ عفيه عفيه يبكي. بارك الله فيكم يا شباب، انتم بالخصوص يا اشبال الزهراء، اسمكم اشبال الزهراء، واليوم المسلم اسم الزهراء، ما تطلع صوتك هذه مصيبتها. يلا يا اشبال الزهراء اسمع شو الامام الصادق شي يقول. يقول امير المؤمنين جالس حاضر ركبتيه ودخلت فاطمه، لكن شلون دخلت؟ اسمع شو الامام شي يقول. يقول دخلت بحيث يد على ضلعها المكسور ويد على عينها وتبكيه. جلست امام الامام، الله يساعدك ابا الحسن، الامام علي ما يقدر يشوف يتيم امامه، الامام علي ما يقدر يشوف مظلوم يمشي امامه، والى يتيمه رسول الله مظلوم عمره 18 سنه فقط. جلس امام الامام، قعدت امام الامام، ايش قالت للامام علي؟ قالت له يا ابن العام، يا ابن ابي طالب، والله لو كان منكسر ضلعي ومحسن وقع يحاسب سنفه، لو كان منكسر ضلعي ومحسن وقع يمعتبة الباب، والله ويصير ما تدري يا علي، اي هذا الضلع وسوايا كثرة المصائب اللي شافتها فاطمة، والوقت قاعد يداهمني. يقول الراوي كانت تذهب إلى قبر رسول الله، أشوف هالبيتين كلكم حاضرين كلكم وياي، كانت تذهب إلى قبر رسول الله وتقعد عند القبر الشريف، بعد ما عندها غير هذا البلد، تأخذ شيء من التراب، تنثر التراب على رأسها، ثم تحمل التراب، تشم التراب، وش تقول لما تشم التراب؟ اريد اسمع فاطمه، ما هذا على من شمته؟ عفيه الا يشم صوت صوت يا شباب، سقط على يا مصائب، سقط على يا مصير. يقول الراوي بقيت أكثر من 70 يوم معصبة الرأس، ناحلة الجسم، منهدة الروح، ممرضتها زينب، تمرضها زينب، ورويناها إلى أن جاءت ليلة الوداع، اجتمعت مع الإمام والتفاصيل أدرك، لكن هل فقط المعنى فقط؟ أوصت علي أنا أبا الحسن، إذا أنا قضيت نحري اتبدني بالليل، إذا نامت العيون وأذت الأصوات، وعذبي موضع قبري، ولا تحضر جنازتي من ظلموني. أبا الحسن أريدك في كل ليلة تأتي وتقرأ القرآن عند قبري. يقول الراوي ثم فاطمة نعم غمضت عينيها في التفاصيل المذكورة إلى الأبد، وقضت نحبها شهيدة مظلومة سلام الله عليها، والإمام أمير المؤمنين طبق الوصية دفنها ليلة، وبقي قبرها مجهول إلى هذا اليوم. وهذا كان شعار سياسي من الزهراء، اليوم رايح للمدينة شايف قبور أئمة البقيع مهدمة، ما يخالف تقول ما يخالف مهدمة، ولكن القبر موجود، توقف عند القبر. لكن إذا واحد منكم كان عنده مشكلة يحب يحكي فقط ويا فاطمة، هل يوجد هناك قبر لفاطمة؟ لا، ماكو قبر للزهراء. هذا كان شعار سياسي من الزهراء. حتى اليوم أنا وأنت نسأل، ليش بنت رسول الله ما إلها قبر؟ ليش بنت رسول الله اليوم ما إلها قبر؟ فلما تسأل عن السبب يحتعرف بأن فاطمة كانت مظلومة، فاطمة كانت مغصوبة، فاطمة قتلت، ولهذا أوصت عليا أن يدفنها سرا. يا من بشر من يقضي من عند العمر لازم ويبنون والجسم قبر، لازم ويبنون والجسم قبر. أدري وين راح باله. يقل لي يا فقل لي عن قبر الزجية يا كتر، قل لي عن قبر الزجية يا كتر، ارزقعد وسوالف لها هموم لقلبي، ارزقعد وسوالف لها هموم يا كلمة. يا الله دفنها أمير المؤمنين في كل مكان، يخرج يروح إلى زيارة قبر فاطمة ويجلس ويقرأ القرآن إلى أن في تلك الليلة يقول الراوي اشتد شوقه لفاطمة الإمام علي، مشتاق هذه الليلة يشوف فاطمة. يقول الراوي فجاء عند القبر بعد ما نيم الحسن والحسين وزينب أم كلثوم، إجا الإمام علي عليه السلام قرأ شوية قرآن ثم راح يبكي كم يتذكر فاطمة. يقول الله والله عيني أصبع وين في التراب، كم يحرك أصبعه. يتكلم مع الزهراء عليه السلام وفعلا قال بيتين من الشعر، وبعد ذلك وضع خده على قبر فاطمة ونام. من هو الإمام علي؟ هو نايم في عالم الرؤيا شاف الزهراء. الزهراء قالت لأبا الحسن جزاك الله خيرا، سعيك مشكور، لكن بعد ما أجيك تقرأ القرآن على قبري روح للبيت. الإمام قالها ليش يا بنت رسول الله ما أقرأ القرآن، ليش أروح للبيت؟ قالت لأبا الحسن زينب الآن فتحت عينيها، نظرت وإذا مكاني خالي، مكانك خالي. أبا الحسن لحق على زينب، زينب قاعد تبكي، ها الله أكبر. تقول له يا علي زينب روح ليها مش سموحة وصبر عليها، يا أبا مش سموحة وصبر عليها، أخافا أخافا على زينب أخاف على زينب لما تبكي، أخافا على زينب من بجيها تموت ومن يبار عيالي الحسين، اي تموت ومن يبار عيالي الحسين. يقول الراوي عاد الى البيت فتح الباب فعلا شاف زينب قاعد تبكي. يقول الراوي فتح الباب الامام، لما زينب نظرت إلى أبيها ارتفع صوتها بالبكاء. تعرف ايش صاحت لما شافت أبوها؟ يقول الراوي لما نظرت إلى أبيها صاحت أيوا فاطمة يا يما يا ولي أنا من عقبة يتامى، مو فقط أحلى حتى أبونا علي ظل يتيمة، يا يما ظلي انا بالعمر شتامه، يا يما الدار صوبنا يا بسهامه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون. مأجورين اخواني باختصار وبشكل سريع، وصوتي هم تعبان ما يسمح لي، بشكل سريع نقرأ إن شاء الله حديث الكساء المجرب في قضاء الحوائج إن شاء الله. إذا قرئ هذا الدعاء هذا الحديث إن شاء الله تعالى، الله عز وجل ينظر إلى ذلك المكان نظرة خاصة، الملائكة تنزل إن شاء الله هذه الليلة لكل من أوصاني بالدعاء. ماذا نحن أذكر الأسماء رجال والنساء كل من أوصاني بالدعاء إن شاء الله تعالى هذه الليلة، الله عز وجل يعطيكم عيدية ببركة حضوركم في مجالس الإمام الحسين ومجلس الصديقة الطاهرة، وعيديتكم هذه الليلة قضاء الحوائج إن شاء الله، حتى نتهيأ لقراءة هذا الحديث

وقلت السلام عليك. السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي وبضع روعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء إخواني. لاحظوا اليوم يقول الزوجات رسول الله، ما أدري منه أهل بيت رسول الله، كلمة هؤلاء في اللغة للإشارة. قال إن هؤلاء يعني علي، فاطمة، الحسن، الحسين. اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم ونحن يا رسول الله، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. نحن أيضا يا رسول الله، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدل الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. قال إبراهيم يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض أكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا ينور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبيه يعني جبرائيل، فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم، لمن؟ لعلي وفاطمة والحسن والحسين ورسول الله فقط، أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآن وين هم بعد أصحاب الحوائج يا الله؟ فقال علي بأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا يعني أنتها ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتبرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيه مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله همه، ولا طالب حاجة ولا أصحاب الحوائج يا الله، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة، ورب الكعبة. مشايخنا تفضلون بالدعاء. اخواني الاعزاء، قبل الدعاء كلمه واحده فقط، سامحوني هذه الليالي ما في 14 ليله 13 ليله، اذا قصرت اذا ما قدرت اؤدي حتى المجالس بشكل جيد، اجيتكم وانا تعبان وقاعد اروح ايضا تعبان، اعتذر منكم فردا فردا اذا كان هناك تقصير، ان شاء الله تسامحوني، ولعل الله عز وجل يجمعني واياكم اما هنا في البحرين وإما في كربلاء عند الحسين عليه السلام، وهناك أكون في خدمتكم إن شاء الله تعالى. أرجو تسامحوني جميعا، بارك الله فيكم. نرفع أيادينا الآن، الآن وقت قضاء الحوائج، الآن وقت استجابة الدعوات، اللي عندهم مريض، اللي عندهم نعم مرضى، اللي عندهم دين، اللي عندهم نعم مفقود، اللي عنده حاجة، الآن وقت قضاء الحوائج. نرفع أيادينا بتضرع ونقرأ الآية الكريمة جميعا وبصوت واحد، أشبال الزهراء بليلة وصلوا صوتكم إلى المدينة. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب الحوائج 10 مرات جميعا بصوت واحد: يا الله يا الله يا الله. بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. إلهي إلهي بالحسين وبأم الحسين وأبو الحسين وأخو الحسين وجد الحسين. يا الله، عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة. يا الله، اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة. إلهي، هذا الجامع فردا فردا، أعزائي الإخوة الرجال الشباب أشبال الزهراء، أخواتي المستمعات جميعا، أهالي نعم رأس رمال الأعزاء، إلهي بالزهراء اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، سهل أمورهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أمواتكم جميعا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.